تقوليش كلمة نبغيك هذه الكلمة طيبة ليك وين يا من بك باركيني باركيني باركيني خلاص منك تقوتيك Oh, تكون مهنيه لكن معاك خاب ظنيه.